الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه المحاضرة الثانية من تفسير سورة هود، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. يخبر الله جل جلاله عن قدرته على كل شيء. خلق السماوات والأرض في ستة أيام، أيام من أيام الله جل وعلا في الخلق والتكوين، وما شاء من أطوار الخلق، وليس من جنس أيام الدنيا المعهودة 24 ساعة. إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، في يوم كان مقداره 50,000 سنة. فنحن نتحدث عن أيام الخلق والتكوين عند الله عز وجل، وليس من جنس أيام الدنيا المعدودة بساعات الدنيا. وأن عرشه كان على الماء، في حديث عمران بن حصين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقبلوا البشرى يا بني تميم، فقالوا: قد بشرتنا فأعطنا، قد بشرتنا فأعطنا. فقال: اقبلوا البشرى يا أهل اليمن، فقالوا: قد قبلنا. فأخبرنا عن أول هذا الأمر كيف كان؟ فقال: كان الله قبل كل شيء، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. أول ما يمكن أن يبدأ العلم البشري والعقل البشري في التصور كان الله، ولم يكن شيء معه، أو لم يكن شيء غيره، أو لم يكن شيء قبله. نعم، كان الله قبل كل شيء، لم يكن شيء معه ولا قبله ولا غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء، وكتب في اللوح المحفوظ ذكر كل شيء. الحديث مخرج أيضا بألفاظ أخرى، منها قول: جئنا نسألك عن أول هذا الأمر، فقال: كان الله، ولم يكن شيء قبله، وفي رواية غيره، وفي رواية معه، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، ثم خلق السماوات والأرض. حديث عبد الله بن عمرو بن العاص: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. في حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله عز وجل: أنفق أنفق عليك، يد الله ملأى لا يغيضها نفقة، سحاء الليل والنهار، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وقالت اليهود: يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ثم قال: أفرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، فإنه لم يغض لم ينقص ما في يمينه، وكان عرشه على الماء، وبيده الميزان يخفض ويرفع. في حديث أبي رزين في إسناده مقال يقول: نعم، قلت يا رسول الله، أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ فقال: كان في عماء، تحته هواء، وما فوقه هواء، ثم خلق العرش بعد ذلك. ومعنى كلمة عماء سحاب، سحاب رقيق أو سحاب غليظ. الحديث في إسناده مقال، لكن إن صح فهو يعني المقصود به العماء السحاب، سواء كان سحابا رقيقا أم سحابا غليظا، وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق شيئا. لما فرغ الله من خلقه استوى على عرشه. والاستواء له أربعة معاني: العلو الارتفاع استقرار الصعود. العلو الارتفاع استقرار الصعود. ابن القيم رحمه الله يقول: نعم، فلهم عبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعاني، وهي استقر وقد علا، وكذلك نعم وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، أي نعم وكذاك قد صعد الذي هو رابع. وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره: أدرى الجميع بالقرآن. وسمي العرش عرشا لارتفاعه، والعرش سقف المخلوقات، فكان الله جل وعلا كما وصف نفسه: إذ ليس إلا الماء وعليه العرش وعلى العرش ذو الجلال والإكرام والعزة والسلطان والملك والقدرة والحلم والعلم والرحمة والنعمة، الفعال لما يريد. سئل ابن عباس: وكان عرشه على الماء، على أي شيء كان الماء؟ فقال: على متن الريح. فثبوت العرش والكرسي من جملة عقائد أهل السنة والجماعة، مخلوقان عظيمان من مخلوقات الله عز وجل. العرش هو سرير الملك، وهو أعظم ما نعلمه من مخلوقات الله، وقد خصه الله دون سائر الخلق باستوائه عليه، وذكر ذلك في مواضع عدة: الرحمن على العرش استوى، ووصف العرش بأوصاف مجيدة بالغة في العظمة: الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أي خلق السماوات والأرض لنفع عباده، خلقهم ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ولم يخلقهم عبثا، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليبلوكم أي ليختبركم، لابتلاء لاختبار، أيكم أحسن. ولم يقل أيكم أكثر عملا، إنما قال أيكم أحسن عملا، وأحسن العمل أخلصه وأصوبه. حسن العمل على قدر ما فيه من إخلاص لله ومتابعة لرسول الله. الإخلاص تنقية الفعل من ملاحظة المخلوقين، فلا تطلب على عملك شاهدا غير الله، ولا مكافئا عليه سواه، فتستوي أعمالك في السر وفي العلانية، حتى قالوا: من لاحظ في إخلاصه الإخلاص فقد احتاج إخلاصه إلى إخلاص. أيكم أحسن عملا، الإخلاص ومتابعة السنة جناحان تطير بهما الأعمال إلى الله عز وجل. فإن كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإن كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل. وهذا مقتضى الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة: أشهد أن لا إله إلا الله، أنه لا يعبد بحق إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله، لا يعبد الله إلا كما بيّن رسول الله. ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وتخلف شرط من هذين الشرطين يؤدي إلى حبوط العمل وبطلانه. ثم قال تعالى: ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت، لئن أخبرت هؤلاء المشركين أن الله سيبعثهم بعد مماتهم، سينكرون، سينغضون إليك رؤوسهم، سيقولون: إن هذا إلا سحر بحر مبين. ويستنبئونك أحق هو، قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. نعم، لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تحدث عن خلق السماوات والأرض في 6 أيام، ثم تحدث عن البعث بعد الموت. إن من كان قادرا على خلق السماوات والأرض فهو أقدر على البعث بعد الموت. أأنتم أشد خلقا أم السماء؟ بناها، رفع سمكها فسواها، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها، والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ومن أجل هذا سئل ابن عباس: كيف يحاسب الله الناس جميعا يوم القيامة؟ الخلق، المليارات من البشر، كيف يحاسب؟ فقال: كما يرزقهم مرة واحدة. هو الآن عندما يرزق عباده بيرزقهم طابور قدامه بيدي واحد واحد، ولا يرزقهم جميعا في لحظة واحدة؟ كما يرزقهم جميعا في لحظة واحدة يحاسبهم جميعا جل جلاله. وقولهم إن هذا إلا سحر مبين، أن يقولون كفرا وعنادا وبهتانا وإفكا وزورا. ما نصدقك على وقوع البعث، وما يذكر ذلك إلا من سحرته فهو يتبعك على ما تقول. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. ثم قال تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه، ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. إذا أخر الله العذاب والعقوبة ومؤاخذة هؤلاء الجاحدين المعاندين إلى أجل محدود وأمد محصور، وأوعدهم إلى مدة مضروبة، يقولون تجذيبا واستعجالا: ما يحبسه، ما يؤخر هذا العذاب عنا؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. يقولون تكذيبا واستعجالا: ما يحبس هذا العذاب، ما يؤخره عنا؟ إن سجاياهم، إن طبائعهم ألفت التكذيب والشك، فلم يبق لهم منه محيص ولا عنه محيل. طب قوله تعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدود، إيه معنى إلى أمة؟ إن كلمة أمة تستعمل في القرآن بمعاني كثيرة، منها المدة والأمد، كهذه: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. أو كقوله تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون. تستعمل معنى الإمام المقتدى به: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكا لأنعمه. تستعمل بمعنى الملة والدين: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. تستعمل بمعنى الجماعة: ولما ورد ماء مدين ويد عليه أمة من الناس يسقون، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولكل أمة رسول، فإذا جاء رسول قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. والأمة هنا أمة الدعوة، تشمل المؤمن والكافر، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. وأما أمة الاستجابة والاتباع فهم المصدقون للرسل، فيهم قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. تستعمل أيضا بمعنى الفرقة أو الطائفة: ومن قوم موسى أمة فرقة طائفة يهدون بالحق وبه يعدلون، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، فاستخدامها في كل موضع بحسبه. ثم قال تعالى: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يخبر الله تعالى عمن طوى عليه الإنسان من الصفات الذميمة إلا من رحم الله من عباده المؤمنين، أنه إذا أصابته شدة بعد نعمة أصابه من اليأس والقنوط والإحباط ما أصابه، فيقنط من الخير بالنسبة للمستقبل ويصيبه من الكفر والجحود لماضي الحال، كأنه لم يرى خيرا قط ولا يرجو بعد ذلك دنيا تقفل معاه، كأنه لم يذق من قبل خيرا ولا يتوقع من بعد خيرا. ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور، خلاص الدنيا نورت لن يصيبني ضيم بعد اليوم. إنه لفرح فخور، فرح بما في يده، بطر فخور على غيره. هذه الطبيعة وما فيها من كنود ومن جحود، من بطر عند النعمة ومن جزع عند المصيبة والنقمة، لا يتجنبها إلا المصلون. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين. ثم ذكر طائفة من النصوص والصفات بعدها، فالمخرج: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. إن الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صبروا على الشدائد والمكاره، عملوا الصالحات في الرخاء والعافية، أولئك لهم مغفرة بما يصيبهم من الضراء، لأن الابتلاءات تكفر من السيئات وتحط من الخطايا، وأجر كبير بما أسلفوه في زمن الرخاء. شوف الترتيب القرآني الجميل: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صبروا على الشدائد والمكاره وعملوا الصالحات في الرخاء والعافية، أولئك لهم مغفرة بما أصابهم من الضراء وبما يصيبهم منها، وأجر كبير بما أسلفوه في زمن الرخاء وما يفعلونه في أزمنتهم القادمة. وفي الحديث: والذي نفسي بيده لا يصيب المؤمن هم ولا غم ولا نصب ولا وصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. في الصحيحين: والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وليس ذلك لأحد غير المؤمن. ولهذا قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الخير منوعا وإذا مسه الشر جزوعا إلا المصلين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم احملنا في أحمد الأمور عندك وأجملها عاقبة. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.